يقول: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء جميعا. يقول سؤالي: ما هو المقصود بسوء القضاء؟ سوء القضاء بالنسبة للمقضي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قضاؤه عدل، إما عدل وإما فضل، قضاؤه إما فضل وإما عدل. وأحيانا وإذا كان عدلا فالمخلوق ليس له على الله يعني حق أحقه، فقد يكون من عدله الشر، قد يكون من عدله سوء القضاء بالنسبة له بسبب تقصيره أو قصوره، هذا المقصود. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، ولا يريد الشر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم أن يشكروه، وأمرهم بأن يفردوه بالعبادة لمصلحتهم، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، ليس لا تزيده طاعة المطيع ولا تنقصه معصية العاصي. يقول: هل هذا الحديث فيه اعتراض على قدر؟ لا، هذا الحديث دعاء، إرشاد إلى الدعاء، والدعاء من القدر، تعالج القدر بالقدر، أنت يعني الدعاء والقدر يتعالجان، ودعاؤك هو من القدر، فأنت تعالج القدر بالقدر، فما فيه اعتراض على قدر الله، لأن الدعاء إذا أقدرك الله عليه وفقك الله للدعاء فهو من إقدار الله لك. يقول عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فمتى وفقت للدعاء الصالح، متى وفقت للدعاء المأثور، لا تحمل هم الإجابة، لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما فيها استثناء، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي ضوابط محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ضابط محبة الرسول اتباعه عليه الصلاة والسلام. هل اتباع السنن قدر الاستطاعة دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في شك، يعني اتباع السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة، نعم، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن الحرص على اتباع السنن، والمقصود بالسنن هنا ما المشروع، المشروع في الكتاب والسنة، قد يكون واجبا، قد يكون فرضا وواجبا، وقد يكون مستحبا. فاتباع السنن على يعني نور من الله بدليل من الكتاب والسنة على قدر الاستطاعة أيضا، هذا ما في شك أنه دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تقدم طاعته وهديه على هواك ولو خالف هواك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الربا حرب لله ورسوله، والناس في هذه الأيام يحاربون الله، أي والناس في هذه الأيام، الله المستعان. ولهذا يعني تجد أن الذين يرابون خاصة من ينتمي للإسلام مستذلين، تسلط عليهم عدوهم. هنا فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، لا، من قال إن الناس هلكوا فهو أهلكهم، ولا يعني ذلك أن جميع الناس خلاص يعني حاربوا الله وحاربوا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الناس في هذه، هذا غلط، الإطلاق هذا غلط، ليس كلهم، ليس كل، لا يزال الخير موجود إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: ما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب في صلاة الجمعة؟ الخطيب إذا رفع يديه مثل في الاستغاثة يرفع يديك، أما إذا لم يرفع يديه فهو الإمام، تؤمن، يكفي أن تؤمن، إذا دعا يكفي أن تؤمن، لكن إذا رفع الخطيب يديه في الاستغاثة ونحوها فترفع يديك، لأنه إمام يؤتم به. ما حكم الصور التي توجد غالبا على جوارب الأطفال وألعابهم وكذلك وسائدهم وهي غالبة تمتهن؟ ما دامت تمتهن فكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تفصل قرامها وسائد أو تقطعه وسائد، يعني تمتهن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: جئنا إلى المدينة متأخرين وصلينا في الفندق عكس القبلة، وذلك حسب السهم الذي يوضع في الفنادق عادة. والله مشكلة إذا كان بعض الفنادق تضع السهم مضلل. ما حكم هذه الصلاة، صلاة المغرب أمس؟ يعني هل نقول لكم بذلتم جهد؟ العادة أن الفنادق مأمونة إذا وضعت، لكن ينبغي الاحتياط. أن جئت في المدينة الحقيقة يعني ما لست في متاهة، لست في برية، يعني كأنك ما بذلت جهدك، فالأحوط أن تعيد الصلاة. ها؟ ما سألت يعني؟ ما سأل ولا، وفي المدينة. نعم. وعادة الذين يحطون الأسهم إذا كانوا بهذا الشكل ظللوا فهم من العمال الذين لا يفقهون أو لا أو غلطوا أو شيء من هذا. أو أنت أيضا غلطت في تفسير السهم، غالبا توجد زحمة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفي السلام عليه من بعيد؟ السلام، مسألة السلام والصلاة عليه، القريب والبعيد سواء، لأن لله ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، ما من أحد يسلم علي أي قريب أو بعيد إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وهذا الرد رد برزخي وليس كما هو في الحياة الدنيا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ولا ينبغي المزاحة، يعني الفائدة من يعني الفرق بين زائر القبر الشريف وبين من يصلي ويسلم عليه، أن زائر القبر تحصل له فضيلة الزيارة، أما السلام والصلاة عليه فيستوي فيه القريب والبعيد. ما حكم قول توكلت على الله ثم على فلان؟ هل تقول أعبد الله ثم أعبد فلان؟ توكلت على الله عبادة. أين؟ ما تقول توكلت على الله ثم توكلت على فلان، كأنك تقول يعني أي أعبد الله ثم أعبد فلان، أدعو الله ثم أدعو فلان. فالتوكل نوع من أنواع العبادة، ينبغي أن يفرد الله بالتوكل، لكن تقول يعني عبارات إذا كان فلان يقدر على مثل هذه الوكالة فيما يقدر عليه وهو حي حاضر فيما يستطيعه، يعني تقول لنا وكلتك واعتمدت على الله، أو أفوضك في هذا الأمر وتوكلت على الله في أن يبلغك، قد لا يعمل إلا إذا أراد الله عز وجل وأعانه. نقول طاف خمسة أشواط، رجل طاف خمسة أشواط على طهارة وشوطين لغير طهارة، أي يعني يعيد الطواف، طوافه ليس صحيح.